الحمد لله على ما أكرمنا من إشراق شمس الرسالة وكمال وضوح الدلالة ببيان من لم يخلق الله في الورى مثاله الذي بلغ الذرى في الكمال الإنساني والصوفية لحضرة الربوبية بواسع الفيض الامتنان. اللهم أدم صلواتك على من سميته السراج المنير، واجعلنا ممن بنوره يستنير، وبهديه إليك يسير، حتى يرافقه في عالم المآل والمصير. وكن لنا في ذلك يا مولانا خير عون ونصير، وجنبنا جميع العوايق، واجعلنا في خيار الخلائق، ثبت أقدامنا على حميد الطرائق. كن لنا بما أنت أهله يا كريم يا خالق، صل مع حبيبك المصطفى على آله أهل الطهارة، وأصحابه أهل المراتب العلية، وسطوع أنوار القرب بكمال المحبة التي عمت البطانة والظهارة، وعلى من تبعهم بإحسان على مدى الأزمان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا منان. أما بعد، فإننا في تذكرات أحداث ما جرى لصاحب النبوة ومن معه من أرباب الصدق والفتوة، نجلي مرائي قلوبنا بذكر ذاك المسار وما كان من تلك الآثار، وحقائق الوجهة إلى مولانا الكريم الغفار في خير ترجمة في ركب خيرة هذه الأمة الذين جعل الله قرنهم خير القرون وعصرهم خير الأعصار. نستجلي معاني ما يجب أن نكون عليه، ونستنير بالنور الذي نتوجه به إلى الله ونهتدي به إليه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد تذاكرنا في مخرج نبينا عام 6 من هجرته في أواخر ذلك العام في ذي القعدة يريد العمرة، حتى انتهت بنا القصة إلى نزوله في الحديبية. وقد كان ضرب خيامه الكريمة في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة مشى خطوات فدخل حدود الحرم فكان يصلي في الحرم، خيامه مضروبة في الحل، ووقت الصلاة يدخل إلى حدود الحرم. وذلك أنه جاءنا بتعظيم ما عظم الله، وبإدراك الفوارق بين الأماكن، إذ يحل في بعض الأماكن من النور والسر والبركة والخير ما ليس في غيرها، ومنه حرم الله. لو نظرنا إلى ذاتها لوجدناها تربة من التراب، وحجارة من الأحجار، وجبالا من الجبال، وديانا من الأودية، كبقية جبال وحجار وأودية الأرض، لكنها تميزت وتخصصت وتقدست وتطهرت وحرمت. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة، كما حرم إبراهيم مكة. في نسبة التحريم إلى إبراهيم وإلى الحبيب العظيم إشارات إلى ما يكون عند الله من آثار المحبوبين لديه وأصحاب المنزلة عنده، هذه بتحريم إبراهيم كيف صارت فيها أحكام من الله خاصة. نقرأ ذلك في صريح القرآن: فعجبا لمن يظن أن العقيدة في دين الله أن يبتعد عن تعظيم الشعائر وما عظم الله، وأن يظن البركة في بقعة أو أرض أو حجارة. أهكذا قامت عقيدة محمد؟ أهكذا قامت عقيدة إبراهيم؟ هكذا قامت عقائد أهل الغلو بداية من الخوارج ومن تبعهم في تلك النظرة قرنا بعد قرن. أما قرآن الله فعندما لفت القلوب إلى التعظيم للمكان العظيم وهو الحرم الكريم، قال الله في ذكر ذاك البيت: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا مباركا وهدى للعالمين. وهدى أحجار بركة وهدى، أيوه، وفيه آيات بينات. فأي مثل تضربه لنا يا ربي بالآيات البينات؟ قال: حجرة مست رجل خليلي، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ما مقام إبراهيم؟ حجرة ما ميزتها؟ ما شرفها؟ ما فضيلتها؟ مست أقدام خليل الله، قام عليها وهو يبني الحجارة، يبني البيت بأمر الله تعالى، فغاصت رجلاه فأثرت قدماه على من في الحجر، فكانت مقام إبراهيم آية من آيات الله تعظم بنص كتاب الله. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا المعنى من الاعتقاد الذي ربى عليه رسول الله. من آمن به جاء عمر بعد فتح مكة يقول لسيدنا المصطفى: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فهل بقيت لوثة في عقل عمر وفكره من الشرك، أعوذ بالله من ذلك، أو بشيء من اعتقادات الجهلية؟ هذا خالص الإيمان والتوحيد. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى والآية نزلت مؤيدة لنظرة عمر ومقومة أساس هذه العقيدة التي جاءنا بها صفوة مضر، يقول العلي الأكبر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ألم يكن الحرم في حد ذاته كل مكرما ومعظما؟ فلما قصد حجارة نتخذها مصلى ونصلي إليها بأمر رباني من عند خالق الأرض والسماء؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى إليها رسول الله، وحرص على أن يصلي عندها أصحابه، وحرص على أن يصلي عندها خيار التابعين فتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. لما هذا الحرص؟ ولما هذا الأمر الرباني؟ لناتي بأحكام هوى من عندنا فنقول إن تعظيم غير الله شرك مخرج من الملة؟ أفيامر الله بشرك مخرج من الملة؟ تعالى الله عما يقول المغالون علوا كبيرا. لكن قد يتبدل جهل الصرف عند خال الذهن ممن لم يأخذ العلم من محله علما صورة لا حقيقة له. العلم ما قال الله، العلم ما قال محمد، لا ما أوحت الأهواء، ولا ما أوحت الآراء، ولا ما خضع لنفسيات ما عرفت النور. العلم قال الله قال رسوله. فلذا وجدنا هذا الحرص من سيدنا رسول الله، يدخل فيصلي هناك في طرف الحرم هو، وأما مكثه وجلوسه ومحل حديثهم وقضاء حوائجهم فجعلها خارج الحرم، ضرب خيامه خارج الحرم، وإذا جاء وقت الصلاة دخل بهم فصلى وسط الحرم صلوات ربي وسلامه عليه. وقبله الكليم موسى يحضره الموت فيقول: يا ربي ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. هكذا جاءنا الحديث الصحيح، أرض مقدسة أخرى هناك. فإذا رأينا مناط التقديس هنا بما جعل الله أول بيت وضع للناس، ثم حرم بقعته على لسان الخليل إبراهيم وأمره بتجديد بناء ذاك البيت وبناه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وجدنا تلك البقعة المقدسة الأخرى حل فيها أنبياء الله أيضا، ومنهم إبراهيم ومنهم سليمان ومنهم داود ومنهم الأنبياء الكرام، شرف الله بهم تلك البقعة وصارت أرضا مقدسة بنص الكتاب. وموسى يطلب أن يدنو من الأرض المقدسة، اعرضه على من غلبت الأهوى عليهم في تأويل معاني العبادات بما شاءوا، وتقويم سلسلة من معنى النفع والضر، ماذا يضر ماذا ينفع، واعتقاد في غير الله شرك يخرج من الملة بعد دي دي دي دي دي. قسها عند نبي مقرب مرسل من العزم يقول: ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. أكان يجهل حقائق التوحيد؟ أم كان يجهل أن التعلق بالأرض ما ينفع؟ ما ينفع؟ ينفع كل عملك، دفنوك هنا ولا دفنوك هنا كل سقف. هذا عقيدة من؟ أنبياء؟ ما رأينا الأنبياء يعتقدون هذا؟ عقيدة من؟ صحابة؟ ما رأينا الصحابة يعتقدون هذا؟ أسألك شهادة في سبيلك، موتا في بلد نبيك، هذه عقيدة الصحابة. يا ابن الخطاب، الجهاد هناك في أطراف الروم وفارس، وأنت تطلب الشهادة في المدينة؟ قال: إذا شاء الله ساقها إلي وأنا في المدينة استشهد هنا. بعد ذلك يأتي الموت بعد أن يطعن سيدنا الفاروق الذي يفرق الشيطان من ظله، فيرسل عبد الله بن عمر: استأذن من عائشة أم المؤمنين لأدفن عند صاحبي. فلما يأتي: ما الخبر وراءك؟ أذنت. الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. عمر كان قبوري، عمر كان قبوري، نحن على عقيدة عمر، فلنا الشرف إن سمينا قبوريا بهذا المنبار الذي كان عليه من يفرق منه ظل الشيطان، ولنا الكرامة عند الله وعند رسوله المصطفى بالنص. والعجب أن عائشة تحمل نفس العقيدة أيضا. ابن عمر يقول: يا أبتي، قالت إني كنت أعد هذا المكان لنفسي، والأماكن ما تنفع والأرض ما تنفع والنام حكم كلها سوا وأرض الله ما ينفع سل عمله وليس للإنسان إلا ما شاء. ما قرتها عائشة أصلا، أو ما قرها عمر، أو مفاهيمهم فيها ناقصة ليصححها الخوارج ومن تبعهم. نقصت مفاهيم القدوة المثل العليا حتى يصححها لنا أولئك الشذذ من الأمة. لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. على هذا مضى الحال والأمر، فجينا إلى عند سيد الوجود فوجدناه يقول: ما من بقعة أحب إلي من أن يأتيني الموت فيها من المدينة. حتى هو يحب الموت هنا صلوات ربي وسلامه عليه. وهو ما هو اللي نزلت عليه الآيات وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن يسعه يوسف ويراث، ما هو هو اللي نزلت عليه. الذين وردوا مع النبي في الحديبية كانوا كلهم يحملون هذه العبيدة، وجدنا هذا المظهر من صلاته في الحرم، ثم وجدناه يحدث في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة أن رجلا قد قتل 99 نفسا وكمل 100 ثم تاب على يد عالم ثم خرج يقصد بقعة فيها صالحين وأرضا فيها أخيار، وأنه أدركه الموت فمات، وأنها اختصمت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذه عقيدة من؟ عقيدة محمد. هذه عقيدة محمد هو يحدثنا عنه. كمل يا رسول الله، إيش القصة؟ إيش ترى في هذه الأمور؟ واحد صاحب معاصي كبيرة إلا تدركه الله بالتوبة، والآن مختصمة في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. عقيدة محمد أن الله قضى بحكم هو هذا. أي حكم يقضي به الله؟ أرسل إليه ملكا يقول قال الله قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. فالقرب من الأرض يفيد أو لا يفيد؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فين هي إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فخذوه؟ هي صحيحة، لكن هذا المفهوم الذي ركب عليه تشريك الأمة وتكفيرها باطل باطل باطل. أما الآية صحيحة بلا شك، للإنسان ما سعى ولله أن يرحم بما شاء. أقالت الآية إذا كان للإنسان ما سعى فليس لله أن يشفع أحدا في أحد ولا أن يرحم أحدا بشيء؟ من أين جاء هذا المفهوم؟ إنه تركيب هواء ووضع مسألة بعيدة إلى مسألة أخرى ليست منها، لكنه الجهل المركب. تعرف الجهل المركب؟ شكت منه بلسان الحكمة حتى الحيوانات. يذكرون أن واحد كان كثير التصورات للأمور على غير حقيقتها وعلى غير واقعها ويسمى الحكيم ولا عنده حكمة، هي أسمه القاب. فأحد الحكماء اللي عنده حكمة صحيح تأمل عليه ويركب على حماره، فقال على لسان الحمار قال لسان الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا ما أعرف شيء، حمار قدنا من أصلي قد مخلوق هكذا. قال لكن هذا إنسان بعقل يتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه ويبني أشياء على باطل. مفهوم وأن ليس الإنسان ما سعى ينبني عليه أنه لا يسأل الله أن يشفع أحدا في أحد. أعوذ بالله، ليس لله في أن يرحم أحدا بقرب من أرض صالحين؟ من أين جاء هذا؟ هذا ما له دخل في الآية أصلا، فمن أين جاء وما دليله وعلى أي آية يرتكز وعلى أي حديث؟ أعلى آية وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ها؟ أم على حديث المرء مع من أحب؟ على أي آية على أي حديث يرتكز هذا المفهوم الباطل؟ يريد أن يمنع الله أن يشفع من شاء في من شاء وأن يرحم أحد بقرب من أرض أو بأخذ بركة من شيء مبارك؟ تريدون أن تشرعوا أنتم لله أم تريدون أن تأخذوا أنتم شرع الله؟ نحن عبيد نريد أن نأخذ شرع الله، ما نريد نشرع لله اعمل كذا ما تعمل كذا. الله الله يحدثنا عن نفسه، ليس لنا أن نتحكم على ربنا، بل نستسلم لحكم مولانا جل جلاله وتعالى في علاه. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هي محكمة. فإذا شاء يرحم رحم كما يشاء بما شاء، ويعفو عما شاء، والله يضاعف لمن يشاء. أين تذهب هذه المعاني عندما إرادة التحكم؟ عملي فقط فقط فقط، والله ما حد دخل الجنة بعمله، ولا تدخل بعملك الجنة. فلذا أيضا وجدنا في مسلك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما عمن حضر معه الحديبية، كما هو في صحيح البخاري، يأتي معنا عندما نسرد بعدما نسرد القصة. فيها تكرر ما أشرنا إليه من توفير المياه على يد رسول الله، وفيه أن الصحابة عندما عطشوا نزلتهم شدة فاحتاجوا إلى الماء، فجاءوا إلى رسول الله. ولجأوا إليه، يقول أما نزلت عليهم الآية وقال ربكم ادعوني استجبلكم معاد. الله ما يحتاج إلى واسطة، صح؟ الله ما يحتاج إلى واسطة، هذا ما حد ينكره. لكن أنا لما توسلي بمحبوبيه أكون تقربت لي أو بعدت منه؟ ولو بتدخل مسألة في مسألة أنت في غير محلها. يبقى هؤلاء يعرفون وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فايش معنى يجوا لعند محمد؟ والله ما يحتاج إلى واسطة، لا محمد ولا غيره. أيوة، احفظ هذا المعنى بغبشه حتى إذا جاءت القيامة قعد محله وقل ما حد يشفع فيه. والله لن يشم أحد رائحة الجنة حتى يشفع محمد، حتى يشفع محمد. أليس في أهل الموقف أرباب الشهادة، أرباب العبادة، أرباب الزهادة، أرباب العلوم؟ لكن في أحد يتكلم؟ أين ذهبت الأعمال؟ أنت ما تنفع عندك إلا الأعمال حقك، عاد حد يروح لعند آدم؟ وعاد آدم يقول اذهبوا إلى غيري، ما يقول روحوا عند أعمالكم ولا سألوا ربكم. عسى ماشي في آدم غلط شوي، ولا استغفر الله العظيم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. كل واحد يحول على الثاني من الأنبياء. عسى ما نسوا، والله استغفر الله استغفر الله. ما هذا نسيان لله؟ هذا تقرب إلى الله، هذا استرحام لله، هذا استعطاف لله، هذا إتيان إلى الحق من الأبواب التي أحب أن يؤتى منها. ما هو نسيان لله؟ يحب في الله تعالى ويشوف المحبوب. غلو مبالغة، نسيت الله. أنت نسيت الله، تقربت إلى الله. ما تحب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. تزجرني عن المحبة وتقول لا تبالغ؟ أشرنا إلى الحديث أنه أخرج سهما من كنانته ووضعه في البير، وهذا أيضا في صحيح البخاري. وفي تلك الغزوة حصلت عدة، عدة من احتياجاتهم إلى الماء، فمنها هذا الحديث، ومنها أنه عند انصرافه يحكي سيدنا جابر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح، يقول أصاب الناس عطش وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة يتوضأ منها، فأقبل الناس عليه فحط به. فقال ما لكم؟ ناس أقبلوا جاءوا لعند النبي قال ما لكم؟ قالوا ليس بأيدينا ماء نتوضأ به ولا نشرب منه إلا ما بين يديك الذي في الركوع هذا. قال سيدنا جابر فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، قال فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فأخذنا وشربنا وتوضأنا. فقيل لجابر كم كنتم؟ التفت قال كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا، ويقول كنا 14,100 يعني 1,400 في لفظين، قال كنا 15,500. وهو تعجب من السائل كم كنتم؟ دي ركوة صغيرة ودم. قال كم كنتم؟ قال كم كنتم؟ لو كنا 100,000 لكفانا. أقول لك ما ينبع مثل العيون هنا محمد معنا، بس كم كنتم كم كنتم متشكك أنت فزعان الماء ينقصه ويش؟ قال اسكت قدامنا رسول الله، خل كم كنتم هذا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. في نفس هذه الغزوة المباركة انتهينا إلى الصلح وكتابة الصلح بعد أن أرسلوا سهيل بن عمرو. لما قرب قال النبي سهل عليكم أمركم، بمجرد ما أقبل قال إن القوم يريدون الصلح. فلما جلسوا أخذ يكلمه ويرده الكلام ويكسر معه الكلام حتى انتهوا إلى الصلح. فلما انتهى الأمر إلى ذلك الصلح بدأ الغم يدب في المسلمين، ورأوا وقد كانوا مشتاقين للبيت وهم قريب منهم، يدون يطوفوا ويسعون ويكملوا العمرة ويهدون الهدايا. كان في جملة ما أهدى نبينا جمل كان ملك لأبي جهل، كان من غنائم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأنه جمل مميز، وقد وضع فيه أيام إبرة من الفضة، النبي جابه هدية للحرام ويراه المشركون، هذا حق صاحبهم سيدهم هذاك الذي كانوا كرموه، يروا عزة الإسلام عزة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قدم إليهم هذا الجمل فوق الجمال التي أهداها 70 جملا أهداها إلى الحرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما ابتدأ الصلح هنا جاء موقف سيدنا عمر الذي أشرنا إليه، والذي قال لم أزل بعدها أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق حتى رجوت أن يكون خيرا. دعا النبي سيدنا علي يكتب، جلس قال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب. قال سهيل بن عمرو ما أدري ما الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، نحن نكتب باسمك اللهم. جماعة من المسلمين قالوا ما نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حقنا هذا اللي نكتب. قال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم. أما بعد، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كتب سيدنا علي. سهيل بن عمرو، يا سهيل بن عمرو محمد رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. قال اكتب محمد بن عبد الله. قال سيدنا علي لا أنت رسول الله. قال أريني موضعها، لم يكن يكتب، فوضع إصبعه في الماء فمحى ما كان بيده الشريف. اللهم صل عليه، إيش النفس الكريمة هذه الطيبة، ما يعرف معاني التعصبات ولا معاني اكتب. قال التفت قال إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، كتب محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. قال على أنه من أتى محمدا، يقول سير بن عمرو، من قريش بغير إذن وليه رده عليه. قالوا كيف نرد من جاءنا مسلما؟ قال صلى الله عليه وسلم مكتوب كذا. قالوا ومن جاء قريشا من عند محمد لم يردوه عليه. أوه، هذا صيغة مجحفة. قال صلى الله عليه وسلم اكتب كذا، وأن بيننا عيبة مكفوفة، يعني سر مطوي، وأنه لا إسلال يعني لا سرقة خفية ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد من القبائل والناس والعرب دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. فوثبت بنو وثبت خزاعة، قالوا نحن ندخل في عقد محمد، فدخلوا في ذمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهده. وقامت بنو بكر قالوا نحن ندخل في عقد قريش، فكانوا في عقد قريش. وبنو بكر وخزاعة هم الذين كانوا سبب فتح مكة بعد ذلك. فالحق يرتب أشياء مطوية من أسرار قدره في مظهر كله اختبار وامتحان، ظاهره شدة وامتحان وبلية، ولكن وسطه الفتح. حتى كان بعض الصحابة يقول ما تعدون الفتح فيكم، قالوا إنكم تعدون الفتح فتح مكة. سيدنا البراء بن عازب يقول قالوا لقد كان فتح مكة فتحان عظيم، لكننا نعد الفتح بيعة الرضوان. قال لكننا نعد الفتح بيعة الرضوان إذ قمنا تحت الشجرة. الله أكبر. لما حكى القصة سيدنا البراء حكى قصة البير، قال كنا 14 مئة، وكان في بدر في الحديبية بدر، وهو بير، وهو اسم الحديبية اسم بير هناك. قال فنزحناها فلم ندع فيها قطرة، خلاص ولا شيء. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء فيه ماء، قال فتوضأ ومضمض فيه، ثم صبه، دعا ثم دعا فصبه فقام. قال فكنا غير بعيد فأصدرت لنا الري، أصدرت لنا البير الري. وهذا غير حديث وضع القليب الذي وضع السهم في القليب الذي أخرجه، وهما في البخاري الحديثان. هذا عن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. استمروا في كتابة الصلح والوثيقة بينهم. قال صلى الله عليه وسلم على أن يخلوا بينه وبين طوب البيت. قال سيدنا عمر لا، ويتحدث الناس أنك دخلتها عنوة وأن جبنا عنك، أن ترجع عمك هذا، اكتب أن ترجع عمك هذا. قال اكتب ولا ترجع إلا العام الثاني فنخرج عنك، نتركها لك، نخرج من مكة نخليها لك 3 أيام، ولا تجلس أكثر من 3 أيام، ولا تحمل معك إلا سلاح الراكب، السيوف مغمدة في قرابة، ليس لك غير ذلك. قال النبي اكتب. كتب سيدنا علي. بينما هو يكتب وإذ سيدنا أبو جندل مسلم ولد سهيل، هذا اللي يكتب الصلح مع النبي، سهيل لم يسلم بعد، جاء موثق بقيود من حديد، تخلص خرج من مكة ورمى بنفسه على جيش المسلمين حتى جاء إلى عند النبي. فلما رأى أبو سهيل بن عمرو قام إليه يلتمه ويمسك بتلابيبه وقال يا محمد هذا أول من نصالحك عليه، ترد إلينا؟ قال إنا لم نقض الكتاب بعد، ثم كملنا الكتاب. قال لا، إذن لا أصالحك على شيء أبدا. هذا يرجع. قال فأجزه لي، هات لي. قال لا أجزه لك. قال أجزه لي. قال لا أجزه لك. متعصب. وفي ما أوحى الله إلى نبيه أن أمضي الصلح يرجع زاد المسلمين غم والشروط الموجعة الشديدة وعاد قدامهم وهو قال يا معشر المسلمين كيف أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني. سيدنا عمر وسبعين ده أبو جندل هذا قرب له سيفك يقول له إنما هم مشركون يا أبا جندل إنما دم أحدهم كالكلب كدم الكلب لذلك إنما هم مشركون. يقرب له السيف يريد يقتل أباه. يقول سيدنا عمر فضلنا بأبيه ما رضي ما مسك مني السيف ولا قلته. هو يعرض له يقرب يقول يا أبا جندل إنما هم مشركون إنما دم أحدهم ودم الكلب. يقرب له السيف ما رضي يستلم السيف قال فضلنا بأبيه وما ضاع الصلح. وبتقع مشكلة بعدين ما بيتم الصلح. وما درس إن مراد بيجي اليوم الذي يمدح فيه سهيل بن عمرو. سيدنا أبو بكر لما كان يذكر آثار هذه الأخلاق النبوية والمعاملة المحمدية كيف أثرت هذا في العام السادس من الهجرة. جاء العام السابع والثامن والتاسع فلما كان بعدها ثلاث سنين 24 في العام العاشر جاء صلى الله عليه وسلم يحج. فسيدنا أبو بكر شهد مشهد من سهيل بن عمرو بكى في منى لما رجعوا من عرفات من مزدلفة إلى منى ورمى النبي الجمرة ونحر وجلس يحلق فتزاحم الناس يريدون شعره فأمر بتوزيع. يقول سيدنا أبو بكر فرأيت سهيل بن عمرو يطارد ليأخذ شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى ظفر بشعرة فقبلها وضعها على عينيه. بكى سيدنا أبو بكر قال رأيت هذا عام الحديبية يابى أن يكتب محمد رسول الله ويابى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم واليوم هو هكذا مع رسول الله. فرح له نقلته التي نقله الله إليها وحوله إلى هذا الحال بأخلاق المصطفى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فارتفت بعد النبي إلى أبي جندل قل يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أكملوا الصلح وتم فأشهد النبي على الكتاب رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين. أشهد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي قدو كاتب الوحي وأمر أن يشهد وسعد بن أبي وقاص ويشهد عبد الله بن سهيل بن عمرو محمود بن مسلمة مكرز بن حفص عبد الله يزال مشرك تلك الأيام. فأشهدهم وضع مشاهدهم على ما كان لتعرف كمال التربية في الهدي النبوي بلا اختلاط ولا اختباط ولا وضع الأشياء في غير موضعها أو تحميلها غير ما تحمل. نحن ما عرفنا التوحيد إلا بمحمد وهو الذي أسس أسسه فينا فعلى ما بعث به إلينا نحيا ونموت ونبعث إن شاء الله. في طريقهم نزل مطر وما جاء إذن في صحيح البخاري وجاء النبي يصلي بهم صلاة الصبح المطر نزل في الليل. التفت فيقول ما تدرون ما قال ربكم قالوا ما قال ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يرد على اعتقاد أن للكواكب تأثيرا استقلالا في إنزال مطر أو صده وذلك لا يحصل لشيء من الكواكب ولا لغيرها ولا من الناس أيضا إنما يكون بأمر الله تعالى ويجعل له سببا من سحاب أو من دعاء أو من توسل بنبي أو برجل صالح، كما نقرأ إن كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، يقول سيدنا عمر وإننا نتوسل لك بعمي نبينا، فسموه ساق الحرمين، وما رأوا هذا تعارضا بينهم وبين ما قال لهم مطرنا بنوء كذا، مطرنا بفضل الله ورحمته. رسخت العقيدة على ما بين لهم صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. فبقي إثبات الأسباب من حيث أنها سبب أثبته الله فقط، لا تأثير باستقلال لسبب ولا لغيره، إن ربك فعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. رجعوا في الطريق، سيدنا عمر أدركه الخوف الشديد، قال أخاف أن ينزل في وحي يذمني عجبني، فجعلت أصلي بعيدا وأمشي بعيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش. قال فما شعرت إلا منادي ينادي أين عمر، مرحبا. قال رسول الله يدعوك، فزع أكثر. قال جيت إليه فقال آيات نزلت، فزع أكثر. قال فتلا علي قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك. رجعت وهو راجع من الحديبة صلى الله عليه وسلم في الطريق، نزلت هذه الآيات وهو راجع من الحديبة، فلما تلاها قال أفتح هو يا رسول الله؟ قال هو فتح. فخلال السنتين أسلم مثل الذين أسلموا من أول الدعوة إلى عام صلح الحديبة أو أكثر. قال يدلك عليه أنه لما خرج في صلح الحديبية وندب الناس يخرجون اجتمعوا 1400، لكن بعد سنتين لما خرج لفتح مكة ندب الناس يخرجوا فخرج 10,000، من 1400 إلى 10,000 تضاعفوا في خلال سنتين هذا العدد كله، ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فكانت سنتي الصلح سنتي الفتح. اختلط الناس بالناس، راقت الأذهان والبال، راحت العصبية والهمجية، كل ذي عقل ولب أخذ يرقب النبي والصحابة ويسمع منهم ايش يقولون. فرأوا نورا وهدى وشيئا الفطرة، فكان من جملة من أسلم عدد كبير من كبار الصحابة، من جملتهم سيدنا خالد بن الوليد سيف الله في أيام صلح الحديبية، كلهم أسلموا في تلك السنتين. فدخل الناس كثيرا في دين الله تعالى حتى جاء وقت فتح مكة. جاء في صحيح البخاري ما يقول سيدنا جابر أيضا وكان يحدث الناس عن مسألة فور الماء من بين أصابعه في عام الحديبية وكم كنتم إلى غير ذلك، ثم قال لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قالوا وهذا بحسب ما في ظنه، فإن جماعة من الذين حضروا جاءوا في العام الثاني عام عمرة القضاء إلى الحديبية يبحثون عن الشجرة فما اهتدوا إليها، والشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها كان فيهم سيدنا معقل بن يسار، قال كنت آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس تحت الشجرة وأنا ماسك أغصان الشجرة لا تنزل على وجه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ذكرت في القرآن في قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فسيدنا جابر يقول لو كنت أبصر اليوم، يعني مفتح عيوني نعمي، لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. وهذا بحسب ما في ظني، لأنه ثبت أيضا في البخاري وفي مسلم وغيرهم أنهم بحث الصحابة عنها في العام الثاني فما اهتدوا إليها، ما اهتدوا إليها حتى لم يتفق اثنان على أن هذه أبدا. وفي بحث الصحابة عنها تعلق أيضا بالأشجار، بالأشجار يبغوا من الشجرة ويرأوا ليه يبحثون عنها، ها؟ إيش في عقيدتهم يعني. ولهذا قال ما يذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب قطع الشجرة حديث لا يصح. جميع روايات الحديث جاءت من رواية نافع أن عمر قطع الشجرة، وإنما أسلم نافع بعد وفاة عمر. الحديث منقطع، لكن الحديث في الصحيحين بحثوا عنها في العام الثاني ما وجدوها. في متى يقطعها عمر؟ شيء ما وجد، ما عرف يقطع شيء في الهواء ما هو معروف. الحديث الصحيح أنها لم تعرف، فكيف يصح القطع؟ حديث منقطع ومع ذلك يزمزم عليه من يزمزم لكراهتهم التعلق بمحلات البركة. وليش بزمزم هذه؟ الأحاديث الصحيحة فيها البحث عن الشجرة وكفى بذلك. والحديث المنقطع في أن عمر قطع الشجرة، وهذا متناقض مع الأحاديث المسندة الصحيحة، ومع ذلك هو محبوب لبعض الأهواء ويرفض الصحيح ويمسك ذاك. مسكين يروحون إلى تلامذتهم ويهمونهم أن السنة هكذا والحديث كذا، وذي السنن الواضحة مصروفة عن الأذهان مبعدة لخيانة في العلم، خيانة في العلم، خيانة في نقل العلم. في صحيح الإمام مسلم يقول شكا عبد لحاطب، حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حاطب عمل بيض لا يدخلن حاطب النار يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها وقد شهد بدرا والحديبية. شهد بدرا والحديبية، قال كان معي هنا، ما يدخلها، ما يدخل حاطب النار، كذب. يوم أنت شق عليك شوية ضيقت خلاص بتدخل خلق الله النار تصلح، كما قصة بعض الناس من لا يعجبهم دخلوا النار من يعجبهم دخلوا الجنة، كأن الله سلمهم مفاتيحها. أمر خطير هذا، من لا ملكي ولا ملكك، جنة الله ولا نار سبحانه وتعالى. تقول أم ميسرة رضي الله عنها كما جاء في صحيح الإمام مسلم، نعم في صحيح الإمام مسلم، يقول تقول أم ميسرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. وقد تقدم أن كل الصحابة اللي حضروا بايعوا تحت الشجرة إلا واحدا منافق كان مسكين، واتستر بالناقة حقه وقعد تحتها لما كملت البيعة وراحوا الناس، ومسكينها مسكين شو إيش سيب على نفسه وش ضيع. وبعضهم بايع مرتين تحت الشجرة نفسها، وعثمان فاز بها. في البخاري أيضا يقول سيدنا جابر قال لنا يوم البيعة أنتم خير أهل الأرض، كانوا خير أهل أرضهم. كتب الشيخ أن مقالة سيدنا جابر كانت بعد وفاة سيدنا عمر بأكثر من 20 سنة، يقول لو كنت هناك لأريتكم، يعني على حسب ما في ظن لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. فلو كان عمر قطعها كيف يتكلم هكذا جابر؟ هكذا كتب الشيخ يوسف، يقول إن مقالة سيدنا جابر آخر عمره قدو أعمى بعد وفاة سيدنا عمر بـ20 سنة، ويقول لو كنت هناك أبصر لأريتكم مكان الشجرة. فلو كان صح أن سيدنا عمر قطعها اشتهر ذلك وانتشر، وما كان لجابر يقول برويكم شيء مقطوع إلا القطع، من حد ذاته لم يحصل ولم يصل لم يكن شيئا من ذلك. نعم، والله أعلم وبالله التوفيق. اللهم اهدنا لسنن نبيك وثبتنا على دربه، واجعلنا من أهل حسن اتباعه ظاهرا وباطنا، وأصلح أمته وادفع عنهم أقوال السوء وأفعال السوء ومفاهيم السوء واعتقاد السوء واستحلال بعضهم لدماء بعض ولأعراض بعض ولحرمات بعض. لا ترنا يا مولانا مظهر وعيد قال فيه فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأرنا اللهم ما يسر قلبه من جمع الأمة ولم شمل الأمة والتأليف بين الأمة وأدب الأمة مع النصوص ومع الوحي ومع التنزيل ومع الاتباع والاقتداء والاهتداء واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبي الهدى وأصلح لنا ما خفي وما بدا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.